بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. والصفة بمعنى الكيفية والهيئة التي تفعل عليها العبادة، وإنما ذكر رحمه الله صفة الحج لأن العبادة لا تتم ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل ولا تكون مقبولة عنده إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل العبادة كما فعل. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ومن ثم أعني بسبب هذين الشرطين أو بالشرط الثاني، احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبعوا أحاديث الوضوء فبينوا صفة الوضوء وبينوا صفة الصلاة وبينوا صفة حجه إلى غير ذلك من العبادات. ومن أجمع الأحاديث في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه أجمع حديث في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعله الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله جعله منسكا مستقلا، وأضاف إليه بعض الزيادات من الروايات التي لم ترد في صحيح مسلم. وحديث جابر رضي الله عنه ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10 من الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني تلك السنة، فقدم المدينة بشر كثير قد قدروا بنحو 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يلتمس الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة، وبين لهم ما يحتاجون إليه في إحرامهم وفي نسكهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في يوم السبت 25 من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر خرج من المدينة حتى أتى ذا الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد 26 من ذي القعدة، وأحرم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فلما أتينا ذا الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة، ولدت أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي يعني للإحرام، واستثفري بثوب، والاستثفار أن تضع المرأة على فرجها ما يمنع وصول الدم إلى ثيابها وملابسها. قال: وأحرمي يعني وانوي الإحرام، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ففي هذا القطعة من الحديث فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من كونهم أجابوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حين علموا أنه حاج، فجاءوا يلتمسون الحج معه. وفيه أيضا دليل على أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، وقد تقدم في باب المواقيت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، فذو الحليفة ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليها من غيرهم، فلو مر أحد من أهل نجد أو من أهل الشام بذي الحليفة فإنه يحرم منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يشكل عليهم. ولهذا أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست سألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع، وهذا هو الواجب على المسلم أن يسأل عما لا يعرف حكمه لأجل أن يعبد الله على بصيرة. وأكثر ما يقع الناس بالخطأ بسبب جهلهم وعدم بصيرتهم، والواجب على كل من أراد أن يحج أن يقرأ في المناسك وأن يتعلم أحكام المناسك، أو على الأقل أن يصحب رفقة يكون فيهم عالم أو طالب علم لأجل أن يبصره ويعلمه ما يحتاج إليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاغتسال عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لها: اغتسلي. واعلم أن الأغسال التي تشرع في الحج ثلاثة: الأول الاغتسال عند الإحرام، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وقال لأسماء بنت عميس: اغتسلي. والغسل الثاني عند دخول مكة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. والغسل الثالث للوقوف بعرفة، وهذا ثابت عن الصحابة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. وما سوى هذه الأغسال الثلاثة، أعني الغسل للإحرام ولدخول مكة وليوم عرفة، ليس له أصل، فلا يشرع الاغتسال لرمي الجمار ولا للمبيت في المزدلفة ولا للمبيت في منى ولا لغير ذلك من المناسك. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث دليل على صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وأن النفاس والحيض لا يمنع الإحرام ابتداء كما لا يمنعه دواما، بمعنى أنه يصح أن تحرم المرأة وهي حائض أو وهي نفساء. كذلك أيضا لا يمنع دوامه، فلو فرض أن امرأة أحرمت وهي طاهر ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس فإن الحيض والنفاس لا يمنع صحة دوام الإحرام. ويقاس على ذلك الجنوب، فالجنوب يصح إحرامه ابتداء ويصح أيضا إحرامه دواما، فالجنابة لا تمنع الإحرام ابتداء كما لا تمنعه دواما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على في هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية أن المشروع لمن أصابها الحيض أو النفاس أن تتحفظ وتتلجم بأن تضع على فرجها ما يمنع وصول الدم لقوله عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن يكون الإحرام عقب صلاة لقوله: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشروع أن يحرم الإنسان عقب صلاة، فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة أحرم عقب صلاة ضحى أو سنة وضوء أو ما أشبه ذلك. أما أن يتقصد أن يصلي ركعتين عقب الإحرام فهذا ليس له أصل، أي ليس هناك سنة للإحرام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان الوقت وقت فريضة أو كان الوقت مما تسن فيه النافلة كالضحى وقيام الليل أو صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء فهذا حسن. أما أن يصلي ركعتين ينوي بهما الإحرام فهذا ليس له أصل. يقول: وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد، يعني أن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان عقب الصلاة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.